بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم إخوة الإيمان من هنا من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك إخوتنا في رحاب الإيمان إنها لأيام طيبة مباركة يتوافد وفود الرحمن على هذه الأراضي المقدسة لأداء ركن عظيم من أركان الإسلام فالحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم فاللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حج بيتك الحرام كما نسألك يا ربنا أن توفق حجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم في أمن وأمان وسلامة وإسلام ونسألك يا ربنا أن ترفع عنهم الوباء والبلاء وعن مصرنا الحبيبة وعن المسلمين في كل مكان أيها الإخوة المؤمنون ودائما نبدأ لقاءنا بالقرآن الكريم والتلاوة التي نستمع إليها بعد قليل تنقلنا إلى ساحة القضاء الإلهي القاضي فيها هو الحق تبارك وتعالى والخصوم هم الإنسان وقرينه قال تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فيصدر الحكم الإلهي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد نعم إخوة الإيمان إن الله هو العدل ومصدر العدل ومنشر العدل بين الخلق كلهم أجمعين ولا يظلم الناس مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون هيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله على هذه الآية الكريمة الآية 27 من سورة قاف ونستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قرينه

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحامدات وقرا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. المتقين في جنات وعيون. آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. عشان خاطر الرئيس المشير كريم عظيمة ستنا السيدة زينب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر الله أكبر. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه إليه فقالوا سلاما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.